الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن من الأمور المتقررة أهمية علم الأصول، وذلك لأنه القاعدة التي نفهم بها الكتاب والسنة. إذا أردنا أن نفهم مراد الله في القرآن أو نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، فإننا إنما نعرف ذلك من خلال هذا العلم، علم الأصول، سواء كان ذلك في قواعد الاستنباط، ما المراد بهذا اللفظ وما هي دلالته وماذا يشمل وما لا يدخل في هذا اللفظ من المعاني ونحو ذلك، وكذلك إذا أردنا أن نفهم كلام أهل العلم، فإننا لا نفهم كلام كثيرا من كلامهم إلا بمعرفة هذا العلم، فإنهم يستخدمون اصطلاحات أصولية وألفاظا كثيرة لا يمكن أن نعرف المراد بها إلا في هذا العلم. مثال ذلك، نجدهم يستخدمون العلة، المراد بالعلة، نجدهم يستخدمون تنقيح المناط، تحقيق المناط، نجدهم يستخدمون ألفاظ دليل الخطاب، ما المراد بهذا اللفظ؟ بشرح الحديث، بتفسير الآية، يستخدمون هذه المصطلحات، لا يمكن أن نعرف هذه المصطلحات إلا من خلال دراسة علم الأصول. كذلك بواسطة علم الأصول نتمكن من استنباط الأحكام الشرعية، وخصوصا في المسائل الحادثة، فإذا حدث للناس مسألة من المسائل فإننا لابد أن نستخرج الحكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة القواعد الأصولية. إذا تقرر هذا فإننا في هذا الوقت من الدورة سنأخذ بقية كتاب مختصر التحرير، وما يتعلق ببقية هذا الكتاب لا يرتبط ارتباطا كاملا بالأول، فإننا يمكن أن نفهم بعض المصطلحات الواردة في بقية الكتاب وإن لم نكن قد ركزنا عليها أو لم نحضر ما يتعلق بهذا الكتاب في السنوات الماضية. ولذلك كون الإنسان لم يحضر ما مضى ليس معناه أن يكون ذلك صادا له عن حضور ما بقي. كذلك مما يتعلق بهذا أن نعلم أن الفقهاء يستخدمون الدليل القياسي، ونجدهم يقيسون، ثم نجدهم يوردون اعتراضات على الأقيسة. ما مدى صحة هذه الاعتراضات وما مدى صحة هذه القياسات لا يمكن أن نعرفه إلا بواسطة ما نأخذه من بقية مباحث علم الأصول. كذلك أيضا نجد أن العلماء يعولون على الأقيسة كثيرا، وذلك إما لخفاء الدليل النقلي عندهم أو من باب المعاضدة للدليل النقلي. لذلك حاول بعض العلماء أن يقول بأن أكثر أحكام الشريعة مأخوذ من دليل القياس، بل قد قال قائلهم بأن القياس يؤخذ منه 19 أحكام الشريعة، وهذا يمكن أن يراد به أن الأقيسة الصحيحة موافقة للنصوص، وهذا لا إشكال فيه، فالحكم الشرعي يكون مدلولا عليه بالكتاب والسنة، وكذلك يكون مدلولا عليه بواسطة القياس لأنها تتوافق ولا تتعارض. وأما إن أريد به أنه لا يوجد لها دليل في الكتاب ولا السنة فهذا ليس بصحيح، وإنما القياس كما ذكر العلماء يبين دلالة الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة وإن أتت بأدلة عامة لكنها قد تخفى في بعض المواطن على بعض الفقهاء، فنحتاج إلى استخدام القياس من أجل أن نعرف دلالة الكتاب والسنة، لأن القياس الصحيح يوافق هذين الدليلين، وحينئذ فنحن نستعمل القياس لمعرفة الموافقة بينهما. يبدو ما في حاجة أن نقرأ في الكتاب بحيث أن القارئ يقرأ، نقرأ مباشرة، كل واحد معكم كتابه فنقرأ مباشرة. أين وصلتم؟ مسالك العلة. قال المؤلف: مسالك العلة. ما المراد بالمسالك؟ المسالك الطرق، والمراد بها الأدلة، يعني الأدلة والطرق التي نأخذ بواسطتها العلة. فمن أين نعرف أن الوصف علة؟ من خلال الدليل. فما لم يكن هناك دليل يدل على أن الوصف علة، فإنه حينئذ يكون ذلك الوصف غير مأبوه له ولا يكون علة. ما المراد بالعلة؟ وهذا تقدم معكم في أركان القياس، لأن القياس مبني على أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة. ما هي العلة؟ أيوة نعم، كل هذه التعريفات صحيح. إذن العلة وصف ظاهر ليس بخفي، منضبط محدود بحدود معينة، يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مسالك العلة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الإجماع، فإذا وردنا دليل يدل على أن الوصف هو مناط الحكم وأجمع العلماء عليه، فإننا حينئذ نقول بأن ذلك الوصف هو مناط الحكم. مثال ذلك: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. أجمع العلماء على أن العلة في منع القاضي من القضاء حينئذ هي تشويش الذهن، فنلحق به الجوع ونلحق به العطش وغير ذلك من الأوصاف. من أين أخذنا أن هذا الوصف وهو تشويش الذهن هو علة المنع من القضاء؟ بواسطة الإجماع، بواسطة الإجماع. إذن من طرق معرفة كون الوصف علة الإجماع. الثاني من طرق مسالك العلة النص، بأن يرد عندنا دليل من الكتاب أو من السنة يدل على أن ذلك الوصف هو العلة. النص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصريح، يعني الواضح الجلي الذي يدل على أن الوصف علة، وذلك يكون بألفاظ. اللفظ الأول إن، فإذا وردنا في الحديث لفظة إن وبعدها وصف فإنه دليل على أن ذلك الوصف هو علة الحكم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فيدلنا ذلك على أن العلة في طهارة سؤر الهر هي الطواف، فيلحق بالهر كل ما كان مشاركا له في هذا الوصف. وكذلك إذا جاءنا لفظ لعلة، إذا قال الحكم كذا لعلة كذا، أو قال سبب، أو قال أجل من أجل كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أو من أجل كذا، أو كي، أو إذن، وكذا إن، وهي ملتحقة بالفاء آكد، يعني إذا جاءت مع إن الفاء فإنها حينئذ تكون آكد. قال: وزيد المفعول له، فإذا جاءنا مفعول له فهذا دليل على أن الوصف يكون علة. مثال ذلك أن تقول: ذهبت للطائف مصطافا، هذا مفعول له مصطافا، فيكون هو العلة في الذهاب. فقال زيد المفعول له. النوع الثاني من أنواع دلالة النص على كون الوصف علة الظاهر، فهو ليس مثل الصريح، الصريح قطعي، بينما النوع الثاني ظاهر. مثال ذلك اللام، قال تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هنا ليتفقهوا هذه لام، فهذا دليل على أن الوصف الذي بعدها هو علة الحكم السابق. سواء كانت هذه اللام ظاهرة بارزة أو كانت مقدرة. كذلك من أدوات التعليل الظاهرة حرف الباء، فإنه إذا قال فعلت كذا بكذا فإنه هذا دليل على أن ما بعد الباء يكون علة لما قبلها، بشرط أن تكون الباء هنا ليست باء التبعيض ولا باء التي تكون للسبب. لا، السبب هي اللي داخلها معنا، لكن مراد بها لا تكون للتبعيض ولا تكون الباء باء الأداة، تقول ضربت فلان بكذا، هذا باء للأداة. قال: وإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل بهذه الألفاظ فإنه حينئذ تكون هذه الألفاظ قد استخدمت في مجازها، لأن الأصل في هذه الألفاظ السابقة أن تكون للحقيقة للتعليل حقيقة، لكنها يحتمل أن لا يراد بها التعليل. مثال ذلك الباء، الأصل فيها أن تكون للتعليل، لكن قد تصرف عن التعليل بدلالة دليل يدل على أنها ليست للتعليل، فحينئذ يعمل بدلالة ذلك الدليل. فمثال ذلك لما فعلت كذا فيقول لأني أردت، فهنا استخدمت على سبيل المجاز. النص هنا قسم ثالث منه وهو الإيماء والتنبيه، والمراد بهذا أن النص ليس هو المراد عند الأصوليين في مباحث دلالات الألفاظ، لأن الألفاظ على ثلاثة أنواع: النوع الأول نص وهو الدال قطعا، والثاني ظاهر، والثالث مجمل. لكن هنا لفظة النص ليس المراد بها مثل المراد هناك، وإنما المراد هنا بكلمة النص الدليل اللفظي، سواء كان صريحا الذي هو هناك نص، أو كان ظاهرا، أو كان بواسطة الإيماء والتنبيه. ما المراد بكلمة الإيماء والتنبيه؟ يعني أن يدل الدليل على ذلك المعنى لا بلفظه، وإنما بما يومئ إليه ويشير إليه، لأن الدلالة كما تقدم معكم على نوعين: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. قال: ومن أنواعه، يعني من أنواع الإيماء والتنبيه. إذن النص كم ينقسم؟ مسالك العلة تنقسم عندنا إلى ثلاثة مسالك: الأول الإجماع، الثاني النص، الثالث المسالك العقلية أو الاستنباطية، ستأتي ما لم ترد معنا بعد. النص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صريح وظاهر وتنبيه وإيماء. التنبيه والإيماء ينقسم إلى أقسام أو أنواع: النوع الأول ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء من كلام الشارع أو غيره، فإن الفاء للتعقيب ظاهرا، ويلزم من ذلك أن يكون الوصف سببا. مثال ذلك، إذا من كلمة ترتب إلى السببية، هذا هو النوع الأول. مثال ذلك قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا ترتب الحكم وهو اقطعوا على الوصف السارق والسارقة بواسطة الفاء، فيدلنا ذلك على أن ذلك الحكم معلول بذلك الوصف السابق له، فإنها يعني فإن الفاء بالتعقيب ظاهرا، ويلزم من ذلك السببية، فيكون ذلك الوصف سببا لذلك الحكم. النوع الثاني، ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا دليل على أن رؤية الخير مبنية على فعل الخير. فإذا الوصف ما هو؟ فعل الخير. الحكم ما هو؟ رؤية الخير. فهنا ترتب الحكم يره على الوصف وهو يعمل خيرا بصيغة الجزاء فمن. فهذا دليل على أن الوصف علة لهذا الحكم. الثالث من التنبيه والإيماء، ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن علته كان اقترانه به بعيدا شرعا ولغة. يعني يأتي سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن وصف من الأوصاف، فيقول النبي الحكم كذا، فهذا دليل على أن ذلك الوصف المذكور في كلام السائل علة لهذا الحكم المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، قال الرجل: يا رسول الله، جامعت زوجتي في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. إذن الوصف ما هو؟ قال: جامعت الحديث. فهنا ذكر الحكم وهو قوله أعتق رقبة جوابا لسؤال سائل متضمن لوصف. لو لم يكن الوصف الوارد في السؤال علة لذلك الحكم لكان اقتران الحكم بذلك الوصف بعيدا شرعا ولغة. ويدل على ذلك أن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الأعرابي ذلك الرجل جاء فسأل فقال: إني فعلت كذا وكذا، فهو الآن محتاج إلى بيان الحكم. فلو لم يكن ذلك الحكم مرتبا على ذلك الوصف للزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. قال: كقول الأعرابي: واقعت أهلي في رمضان فقال أعتق رقبة. هذا مثال للصورة الثالثة والنوع الثالث من أنواع التنبيه والإيماء. قوله هنا الأعرابي، ما يبدو أن هذه اللفظة لم ترد في الحديث، وإنما وردت في لفظة عند الإمام مالك في الموطأ بسند ليس بثابت بل سند منقطع، ولذلك الأظهر أن ذلك الرجل ليس أعرابيا. ويدل عليه أنه قال: والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا، فدل ذلك على أنه من أهل المدينة وليس من الأعراب. قال: ويسمى إن حذف بعض الأوصاف تنقيح المناط. تقدم معكم الاجتهاد في العلة وأنه على ثلاثة أنواع، منها تنقيح المناط. ما المراد بتنقيح المناط؟ أن يكون هناك أوصاف عديدة وردت مع الحكم فنأتي ونلغي هذه الأوصاف إلا وصفا واحدا، فنسمى هذا تنقيح المناط. فهنا مثلا كونه أعرابيا هل يؤثر أو لا يؤثر على الحكم؟ لا يؤثر. كونه وقع في زمن النبوة، كونه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كون المواقعة هي زوجته، هذه كلها أوصاف لا تؤثر لو وقع أجنبية أو أمة دخل في نفس الحكم. لكن هناك مثلا قال: واقعت، هل هذا الوصف له تأثير ولا ما له تأثير؟ قال الجمهور: نعم له تأثير، فلا يجب الجماع إلا على من واقع. وقال طائفة: لا، ليس له تأثير، وهم المالكية والحنفية. ولذلك عندهم أن من أفطر في نهار رمضان متعمدا ولو بأكل وشرب فإنه حينئذ يجب عليه الكفارة. طيب، قوله هنا في رمضان وصف مؤثر ولا غير مؤثر؟ قال طائفة: مؤثر. وبالتالي لو جامع في النذر أو الكفارة أو في القضاء فإنه لا يجب عليه هذه الكفارة، ما يجب إلا على من جامع في نهار رمضان. طيب، قال: ومنها، يعني من أنواع استخراج العلة بواسطة التنبيه والإيماء، هذا كم رقمه؟ الرابع: تقدير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا فائدة فيه. يعني أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل أصحابه، يأتون ويقولون: ما حكم كذا؟ فيسألهم: هل فيه الوصف الفلاني؟ فيقولون: نعم. فيقول حينئذ: لا يجوز أو يباح، فيقرر الحكم. فكونه سأل عن ذلك الوصف دليل على أن ذلك الوصف مؤثر في الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، هذا اللي يسمونه إيش الفقهاء، ماذا يسمونه؟ مزابنة. ايش سمى؟ مزابنة. ما المراد بالرطب؟ التمر الذي أخذ من النخلة مباشرة، والتمر هو الذي رص وكنز، فالجديد يسمى رطبا والقديم يسمى تمرا. قال: أينقص الرطب إذا يبس أو إذا يبس؟ يعني إذا انتقل حالة كونه رطبا هذا رطب، فإذا كان تمرا قالوا له إيش؟ يابس، مع أنه لين الملمس، لكن هذا الصلاح عندهم. فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتقل من كونه رطبا إلى كونه تمرا هل ينقص حجمه؟ نعم ينقص، لأنه لما كان رطبا كان كبير الحجم، فلما رص صغر حجمه، لأن التمر لا يكون تمرا إلا برصه. فدل ذلك على أن هذا الوصف وهو نقصان الرطب عند اليباس مؤثر، فحينئذ كل ما ينقص فإنه يمنع منه. مثال ذلك: جاءنا شخص يسأل عن بيع المشمش بقمر الدين، ايش رأيكم يجوز؟ ها؟ المشمش كبير، وقمر الدين هذا يجفف، يأخذ المشمش ويجفف ويرص، فحينئذ نقص، لما كان رطبا كان كبيرا، فلما انتقل إلى كونه يابسا نقص حجمه لأنه رص، فيمنع منه. كما النوع اللي بعده، الرابع لك الخامس: أو في نظير محله، يعني أن يأتي الشارع ويسأل عن وصف في مكان آخر مماثل لمحل المسألة، فيدل ذلك على أن ذلك الوصف مؤثر. مثال ذلك: نظير محله، يعني في مكان، يعني يرد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال في محل آخر. إذن خلاصة هذه الصورة أن يأتي سائل فيسأل النبي عن حكم مسألة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك السائل فيقول له: أسألك عن مسألة أخرى غير مسألتك فيها وصف معين، فيدل ذلك على أن ذلك الوصف مؤثر، إذ لو لم يكن ذلك الوصف مؤثرا لكان ذكر ذلك السؤال وذلك الوصف لغوا وكلام الشارع ينزه عنه. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل، هذه امرأة جاءت للنبي وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي وهو كبير لا يستطيع الظعن ولا الإقامة، أحج عنه؟ فقال النبي، أو قالت: إن أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فهنا ما سأل عن وصف في نفس المسألة، وإنما سأل عن وصف في مسألة أخرى، فدل ذلك على أن هذا الوصف مؤثر. ومنها، هذا الطريق السادس من أنواع التنبيه والإيماء، تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بالصفة، فيقول: الفرق بين هذا الحكم وهذا الحكم هو الوصف الفلاني، مع ذكر المحلين، كقوله صلى الله عليه وسلم: للراجل سهم وللفارس سهمان. فدل ذلك على أنه الفرس وصف مؤثر فيفرق فيه بين المشاركين في الحرب. مثال آخر: جاء رجل وقال: يا رسول الله، ما بال الأسود؟ لما قال يقطع الصلاة الكلب الأسود، فقال رجل: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. هذا دليل على أن هذا الوصف علة، وحينئذ أخذ منه العلماء بأنه إذا تيقن من مرور الشيطان أمامه فإنه تنقطع صلاته بذلك، هذا إذا تيقن. طيب: أو ذكر أحدهما، يعني فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين محلين بذكر أحدهما فقط ولم يذكر المكانين، كقوله: القاتل لا يرث، لم يذكر المحل الآخر وهو الذي لم يقتل، فالذي لم يقتل يرث والقاتل لا يرث، فيؤخذ منها أن صفة القتل هذه علة لهذا الحكم. أو بشرط وجزاء، يعني أن يفرق بين الحكم بشرط وجزاء، مثاله: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فهذا دليل على أن اختلاف الأوصاف هذا علة للجواز، فيؤخذ منه أن اتحاد الأوصاف علة للمنع مع التفاضل. أو بغاية أو باستثناء أو باستدراك، هذه كلها مواطن يؤخذ منها أن ذلك الوصف المغير أو المستثنى أو المستدرك علة للحكم المذكور معه. قال: ومنها، يعني من أنواع التنبيه والإيماء الدالة على كون الوصف علة، كم رقم هذا؟ طيب: تعقيب الكلام، يعني أن يؤتى مع الكلام بعد الكلام أو بعد الحكم بوصف، لو لم يكن ذلك الوصف علة لكان عين ينزه كلام النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أو تضمين الكلام وصفا، لو لم يعلل الحكم بذلك الوصف لم ينتظم الكلام. مثال ذلك: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فحينئذ الحكم ما هو؟ اسعوا وذروا البيع. الوصف ما هو؟ ذكر الله. فحينئذ، أو نقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فلو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان عبثا إيراد هذا الوصف في هذا المحل. كذلك قول: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لو لم يكن الغضب علة للمنع من هذا الحكم لكان ذكر هذا الوصف عبثا لا فائدة منه، ينزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها، يعني من طرق التنبيه والإيماء الدالة على كون الوصف علة، هذا كم رقمه؟ الثامن: اقتران الحكم بوصف مناسب، فيدل ذلك على أن هذا الوصف هو علة ذلك الحكم، كقوله: أكرم العلماء. الحكم ما هو؟ أكرم. الوصف ما هو؟ العلماء. هذا الوصف وصف مناسب للحكم، فيكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم. واهن الجهال، فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه كوأحل الله البيع وحرم الربا، فإن صحته تكون مستنبطة من حله، فحينئذ يكون موما إليه. هنا الحكم المصرح به ما هو؟ الحل، فيؤخذ منه أن ذلك صحيح، لأن عندك حكمان: الأول حكم تكليفي وهو الحل والجواز، والثاني حكم وضعي وهو الصحة. فإذا كان البيع صحيحا فهذا دليل، فإذا كان البيع مباحا فهذا دليل على صحته. هنا صرح بالوصف وهو البيع، والحكم لم يذكر وإنما يستنبط من سياق الكلام وهو الصحة. فهنا الصحة مستنبطة من الحل، فيكون هذا المسلك من مسالك التنبيه والإيماء. وعكسه بعكسه كقوله حرمت الخمر، فالوصف مستنبط من التحريم، لأن لما كانت الخمر محرمة هذا دليل على أن بيعها فاسد، بيعها فاسد. لا يشترط في الأوصاف المومة إليها أن تكون مناسبة للحكم في أذهاننا، لأن الأوصاف المعلل بها على نوعين. النوع الأول نعرف جهة العلاقة بينها وبين الحكم من جهة المصلحة، والنوع الثاني ما نعرفه، فنقول الحكم معلل بهذا الوصف، وإن لم نعرف نحن ما وجه مناسبة ارتباطه بهذا الوصف وما وجه ترتب المصلحة عليه. أنواع الأوصاف التي تكون بطريقة التنبيه والإيماء لا يشترط فيها أن تكون مناسبة، يعني أن نعرف وجه مناسبتها لتشريع الحكم. القسم الثالث من مسالك العلة يسمونه المسالك الاستنباطية، التي نجتهد فيها ونستخرج الحكم بواسطة اجتهادنا المجرد بدون التفات إلى الدليل الشرعي، فيكون عندنا الأصل منصوص على حكمه ولم يرد معه أوصاف، فنأتي نحن ونجتهد ونقول بأن هذا الوصف، هذا الحكم الذي ثبت في هذا الأصل إنما ثبت في هذا المحل بوصف كذا، باجتهاد منا بدون دليل شرعي، لكن بدليل شرعي لكن ليس دليلا نصيا ولا إجماعيا، فحينئذ يدلنا على أن ذلك الوصف هو علة ذلك الحكم. الطرق الاستنباطية هذه ضعيفة بالنسبة للطرق الإجماعية والطرق النصية، ولذلك كثير من العلماء يقولون أصلا أنا ما التفت إلى الطرق الاستنباطية هذه كلها، وبعض العلماء يقول بأن الطرق النصية لها من النفوذ ما ليس للطرق الاستنباطية. مثال ذلك، هل يصح أن نخصص النص بعلة بعلته أو لا؟ يعني عندنا حكم في الشريعة يكون معلل بوصف من الأوصاف، ثم بعد ذلك إذا قلنا بأن هذا الوصف هو العلة لزم عليه أن ذلك النص لا يبقى على عمومه وإنما يخصص، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نقول الصواب أنه إذا كانت العلة منصوصا عليها خصصنا، وإن لم تكن منصوصا عليها فإننا لا نخصص. مثال ذلك، جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. هنا باتت هذا وصف، وصف منصوص عليه ولا مستنبط؟ منصوص عليه، وارد في النص هنا. فحينئذ هل يمكن أن نخصص الحكم بهذا الوصف؟ لأنه قال هناك إذا استيقظ، الاستيقظ من أي نوم، نوم ليل أو نوم نهار، لكن لما قال باتت دلنا ذلك على أن النوم الأول نوم الليل، فحينئذ نخصص عموم اللفظ الأول بسبب العلة الواردة فيه. لكن لو كانت العلة استنباطية لم يصح لنا أن نخصص الحكم. مثال ذلك، جاء في الشريعة تحريم الصبغ بالسواد كما رآه أكثر العلماء. لو جاءنا إنسان وقال العلة في هذا الأمر هي التدريس، العلة في نهي الشارع هي التدريس، هل التدريس منصوص عليه؟ لمس منصوصا عليه، وإنما هذا استنباط منه. فجاءنا وقال حينئذ أخصص الحكم الوارد من الشارع، فإذا لم يكن هناك تدريس فيجوز، وإذا كان هناك تدريس فأمنع منه. يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العلة هنا مستنبطة وليست منصوصة. طيب، قال المؤلف الثالث يعني من مسالك التعليل، فمعناه أن المؤلف رأى أن المسالك الاستنباطية كل مسلك منها يكون بترقيم مستقل. الأول ما هو؟ الإجماع. الثاني النص. قال السبر والتقسيم، وهو حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي إلا، يعني أن يرد عندنا حكم في الشارع ثم لا يكون معه في النص أوصاف، فنأتي ونبحث عن جميع الأوصاف الواردة في ذلك الأصل، فنقول الأوصاف فيه هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نأتي ونحكم على كل وصف، نقول الوصف الأول لا يصح التعليل به بسبب كذا، والوصف الثاني بسبب كذا، حتى لا يبقى معنا إلا وصف واحد. مثال ذلك، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. هل نص على العلة هنا؟ ليس مع هذا الحكم أوصاف. هل معه أوصاف؟ ليس معه أوصاف، فإنما فيه ذكر محل الأصل وهو البر. البر ليس وصفا، هذا محل الحكم يسمى أصل. فحينئذ نأتي ونقول ما هي الأوصاف التي في البر؟ كونه يسمى برا مثلا كونه صغير الحجم، كونه مما يقبل الطحن، كونه إلى نبدأ نعدد الأوصاف، أي وصف يمكن أن يوصف به البر نأتي به، ثم بعد ذلك هذا يسمون التقسيم، ثم بعد ذلك نسبر بمعنى نلغي هذه الأوصاف. والوصف الأول لا يصح التعليل به لكذا، مثلا كونه يطحن هل يصح التعليل به أو لا يصح؟ تقول لا يصح. لماذا؟ هناك أشياء تطحن ومع ذلك لا يجري فيها الربا بإجماع. طيب، أو نقول مثلا هناك أشياء لا تطحن ومع ذلك أجرى الشارع فيها الربا، وهكذا. طيب، ثم يأتي بجميع الأوصاف ويبطلها واحدا واحدا حتى لا يبقى معه إلا وصف واحد. قال ويكفي المناظر، بحثت فلم أجد غيره، يعني يقول الذي في المناظرة يكفيه في السبر والتقسيم أن يقول أنا بحثت عن الأوصاف التي وردت مع البر فلم أجد غير هذه الأوصاف، فلا يحق للمعترض عليها أن يقول هناك قد يكون هناك أوصاف أخرى لم تذكرها، فيقول له أنا بحثت فلم أجد، إن كان عندك وصف آخر فأعطني إياه حتى أنظر هل هو وصف صحيح أو ليس بصحيح، لأن إذ الأصل عدمه، فإن بين المعترض وصفا آخر غير الأوصاف التي ذكرها المقسم فإن حينئذ يلزمه إبطال الوصف الجديد الذي أظهره المعترض. مثال ذلك، قال أن ذكرت لي 20 وصف في البر، طيب بقي وصف ما ذكرته وهو أنه يكتات، فحينئذ يلزم المعترض أن يلزم المستدل أن يلغي ذلك الوصف، يقول هذا الوصف لا يصح التعليل به بسبب كذا، أما أنه يقول قد يكون هناك أوصاف غير ما ذكرته من الأوصاف، نقول حينئذ لا يلزمه كلامك إلا إذ الأصل عدم الأوصاف، إن كان عندك وصف آخر فسمه لنا. هل المعترض يكفيه أن يبدل وصف ولا يجب عليه أن يبين أن ذلك الوصف صالح للتعليل؟ نقول لا، يكفيه أنه يقول هناك وصف آخر موجود في الأصل لم تذكره، ولا يلزمه أن يدلل على صحة التعليل بذلك الوصف. قال ولا يلزم المعترض بيان صلاحية الوصف الجديد الذي أبداه غير أوصاف المستدل للتعليل، ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطال الوصف الجديد الذي أظهره المعترض. طيب هذا كله الكلام فيه المناظر في المناظرة بين اثنين. المجتهد وحده ما عنده مناظرة في السبر والتقسيم يعمل بغالب ظنه، فإذا غلب على ظنه أنه قد استكمل الأوصاف فإنه يصح له أن يعمل بالسبر والتقسيم. أما إذا لم يحصل عنده ظن بأنه استكمل الأوصاف فإنه لا يصح له أن يعمل بواسطة السبر والتقسيم. قال: ومتى كان الحصر، الحصر جمع جميع الأوصاف، والإبطال يعني إبطال الأوصاف كلها ما عدا واحد قطعيا، فإن التعليل يكون قطعيا، وإن لم يكن واحد منهما قطعيا بل كان ظنيا فإن السبر والتقسيم حينئذ يكون ظنيا. إذن هل السبر والتقسيم قطعي ولا ظني؟ حسب الحصر والإبطال، فإن كان قطعيين فإنه قطعي، وإن كان واحد منهما ظنيا فإن السبر والتقسيم يكون ظنيا. طيب كيف نلغي صلاحية الأوصاف للتعليل؟ أظهرنا 20 وصف، تقدم معنا أن من طرقها إيش؟ أن يبين أن هناك مكان آخر وجد فيه الوصف ولم يثبت فيه الحكم، فيدل ذلك على أن الحكم ليس بعلة، على أن ذلك الوصف ليس بعلة للحكم، هذا يسمونه النقض. أو العكس، أن يبين محل وجد فيه الحكم ولم يوجد فيه الوصف، مما يدل على أن ذلك الوصف ليس علة، إذا لو كان علة لوجد مع الحكم. قال: ومن طرق الحذف الإلغاء. إيش معنات الإلغاء؟ هل التوصورة اللي بلناها أن يبين أن الحكم ثبت في محل ولم يوجد معه الوصف، مما يدل على أن الوصف ملغى. إذا ما المراد بالإلغاء؟ أن يبين محلا ثبت فيه الحكم ولم يوجد فيه الوصف، مما يدل على أن الوصف ليس بعلة، إذا لو كان الوصف علة لثبت مع الحكم. قال: وهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، يعني أن الحكم يثبت في مكان آخر بدون الوصف، مما يدل على أن الوصف ليس علة، ولم يثبت الحكم مع وجود ذلك، ولم يثبت الوصف مع وجود الحكم فيظهر استقلاله. وكذلك من طرق الحذف، حذف كون الوصف علة، نفي العكس، فإنه حينئذ دليل على أن الوصف ليس بعلة كما تقدم معها. الطريق الثالث من الطرق التي نعرف بها أن الوصف ملغى ومحذوف أن يكون الوصف طرديا. ما معنى أن يكون الوصف طرديا؟ أن نبحث في أحكام الشريعة فنجد أن الشريعة في جميع مواردها لا تلتفت إلى ذلك الوصف، فيدلنا ذلك على أن ذلك الحكم ليس، على أن ذلك الوصف ليس علة. إذن عندنا 3 أشياء: الأول الإلغاء، والثاني العكس، الثالث أن يكون الوصف طرديا. ما معنى كون الوصف طرديا؟ أن الشارع لا يلتفت إليه. مثال ذلك الطول، هل الشارع يعلق أحكام على الطويل؟ ما أعيد من الشارع أنه يعلق أحكاما على الطول، وحينئذ لا نلتفت إلى هذا الوصف. أو أن يكون الوصف طرديا في ذلك الباب فقط، لكن الشارع يلتفت إليه في أبواب أخرى. مثال ذلك وصف الذكورية والأنوثة، هل الشارع يلتفت إلى هذا الوصف؟ نعم، فرق بين الذكر والأنثى في مسائل كثيرة، لكن في بعض الأبواب لم يلتفت الشارع إلى هذا الوصف، مما يدل على أن هذا الوصف في ذلك الباب فحينئذ يكون وصف الذكورة وصف طردي في باب حد السرقة، وإن كان هذا الوصف ليس وصفا طرديا وإنما وصف مؤثر في أبواب أخرى، ومنها عدم ظهور مناسبة. هذا الطريق إيش؟ الرابع من طرق الإلغاء، أن يبين أن ذلك الوصف ليس مناسبا للحكم فيقول هذا الوصف غير مناسب. ويكفي المناظر في المناظرة أن يقول بحثت فيما بين الوصف والحكم فلم أجد مناسبة بينهما، مما يدل على أن الوصف ملغى. فلو قال المعترض الباقي كذلك، جاء المناظر وجمع الأوصاف فقال الوصف الأول لا يصح التعليل به، ليش؟ قال لأن ذلك الوصف غير مناسب لتشريع الحكم. فقال المعترض طيب الأوصاف الباقية كلها غير مناسبة، قال ننظر إن كان قد سلم بأن هناك مناسبة قبل ذلك فإنه لا يقبل اعتراضه، لأن المنع بعد التسليم غير مقبول. وأما إن كان قبل التسليم بالمناسبة فحينئذ يكون سبر المستدل أرجح من سبر المعترض. لماذا؟ لأنه هو الذي بدأ ببيان كون الوصف مناسبا. قال وليس له بيان المناسبة والسبر الظني، وليس له بيان المناسبة فاصلة، يعني لا يجب عليه أن يبين كون وجه المناسبة بين الوصف وبين الحكم. طيب بعد ذلك هل السبر والتقسيم حجة أو ليس بحجة؟ لا شك السبر والتقسيم القطعي حجة. طيب الظني؟ قال كذلك على الصحيح أن السبر والتقسيم الظني حجة مطلقا. قال المؤلف ولو أسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته. عندنا مسألة اختلفت أنا وإياك فيها، وقلت أنا العلة عندي كذا وأنت تقول العلة كذا، هل إذا أفسدت علتك يدل على أن علتي صحيحة؟ مثال ذلك، ما هي العلة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؟ بعضهم يقول كونه مقتادا، وبعضهم يقول كونه مكيلا. فاختلفت أنا وإياك، أنت تقول الاقتياد وأنا أقول الكي، فاختلفت أنا وإياك فأبطلت وصفك وقلت عندنا أشياء مكيلة ومع ذلك لم يثبت فيها وجوب الزكاة، فدلنا ذلك على أن الكي ليس بعلة، مما يدل على أن وصفي هو العلة. فتعترض علي وتقول أنت هذا لا يدل، لأن هناك أوصاف أخرى أخذ بها زيد وعبيد قد تكون هي العلة. مثال ذلك، مثال آخر، ما هي العلة في الربا في الأصناف الأربعة؟ أنا أقول الكي وأنت تقول الطعم وزيد يقول الاقتيات، فتناظرت أنا وإياك فأبطلت علتك، أبطلت كون والوصف علة. هل معناه أن وصفي هو العلة؟ لا يدل، لأن قد يكون الوصف الثالث الذي مع صاحب القول الثالث هو العلة، فبطلان وصف لا يدل على صحة الوصف الآخر لوجود وصف ثالث يحتمل أن يكون هو الصحيح. لكنه يعني لكن إبطال المناظر لوصف خصمه طريق لإبطال مذهب الخصم فقط، ويرتب عليه أن يلزمه بصحة علته، ولكل حكم علة تفضلا، يعني أن أحكام الشريعة قد عللها الله سبحانه وتعالى، والأصل في الأحكام الشرعية أن تكون معللة، وهذا فضل من الله عز وجل وليس على جهة الإلزام، وهذا مبني على مسألة حقيقة العلة. ينبغي أنكم أخذتم حقيقة العلة فيما مضى، أخذتموها الناس في حقيقة العلة على ثلاثة أصناف. المعتزلة يقولون العلل منتجة للأحكام بنفسها وجوبا على الله، والأشاعرة يقولون العلل لا تنتج الأحكام، وأهل السنة يقولون العلل تنتج الأحكام وليس وجوبا على الله، وإنما هو بالتفضل منه سبحانه وتعالى وبالجعل منه جل وعلا. وهذا يترتب عليه مسائل في المعتقد، ومسألة التحسين والتقبيح، ومسائل كثيرة. هذه اللفظة هنا ليست يعني لا علاقة لها بطرق بمسالك التعليل، وإنما لها علاقة بحقيقة العلة وحكمها، فكان أولى به أن يقدمها هنا. قال المؤلف: ويجب العمل بالظن فيها إجماعا، يعني متى ظننا أن الوصف علة فإنه يجب العمل بذلك بالإجماع. قال المؤلف الرابع، الرابع من إيش؟ من مسالك التعليل. وتقدم معنا أن ثلاثة منها، أن اثنان منها نقلية، هما الإجماع والنص، والثالث استنباطي وهو السبر والتقسيم، الرابع أيضا استنباطي وهو المناسبة، بمعنى أننا نجد الحكم في دليل شرعي ولا نجد معه أي وصف، ثم بعد ذلك نجتهد ونقول هذا الحكم معه وصف مناسب في الواقع وليس في الدليل النقلي، فحينئذ يدل ذلك على أن ذلك الوصف هو العلة. قال المناسبة والإخالة، واستخراجها يسمى تخريج المناط، يعني استخراج العلة بواسطة هذا الطريق يسمى تخريج المناط. في الحقيقة أن تخريج المناط ليس خاصا بهذا المسلك، وإنما هو كذلك في السبر والتقسيم، هذا أيضا من تخريج المناط، لأن الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع: الأول تحقيق المناط، بأن يأتي الشارع بحكم معلق بوصف واحد، فنأتي نحن ونجتهد في وجود هذا الوصف في أفراده، هل وجد ولا ما وجد. مثال ذلك قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هنا الحكم قبول الإشهاد، الوصف العدالة، الوصف مذكور وحده والحكم مذكور، فنحن نأتي ونجتهد في وجود هذا الوصف في أفراده، هل هذا الوصف موجود في فلان في زيد أو ليس بموجود، هذا يسمى تحقيق المناط، يسمى تحقيق المناط. الثاني تنقيح المناط، أن يكون مع الحكم أوصاف عديدة، وحينئذ نقوم بإلغاء هذه الأوصاف ولا نبقي إلا وصفا واحدا، هذا يسمى تنقيح المناط. الثالث تخريج المناط، أن يأتي الحكم ليس معه نص، ليس معه وصف، فنحن نأتي ونجتهد في استخراج الوصف المعلل به. ما الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط؟ تنقيح المناط الأوصاف مذكورة في الدليل لكنها لم يعين ما هو الوصف الذي يكون علة، فنحن نجتهد في إثبات الوصف المعلل به ومعرفة الوصف المعلل به، لكن تخريج المناط ليس الحكم ليس معه أي وصف، فنأتي نحن ونجتهد في استخراج الوصف الذي يعلق به ذلك الحكم. هذا ما يتعلق بأنواع الاجتهاد العلة، ولعلنا نترك المناسبة والإخالة لدرس قادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم، سؤال. إذن ما الفرق بين تنقيح المناط والصبر والتقسيم؟ تنقيح المناط الأوصاف مذكورة في الدليل، نجتهد في الوصف الذي يكون علة. لكن السبر والتقسيم عندنا حكم ليس معه أي وصف، فنأتي ونجمع جميع الأوصاف التي وردت في ذلك المحل، ثم بعد ذلك نستخرج ما هو الوصف المعلل به من الأوصاف التي لا يعلل بها. إذن عرفنا الفرق، هذه ترى مسألة مشكلة وتشكل على كثير من المؤلفين في علم الأصول، ما يفرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط. تنقيح المناط الأوصاف مذكورة في الدليل النقلي، فنجتهد ما هو، أنت ما عاد عندك تجتهد في حصر الأوصاف لأن الأوصاف محصورة في الدليل، لكن تجتهد في أي شيء؟ في الإلغاء، ما هو الوصف المعلل به والوصف الذي لا يعلل به. لكن في السبر والتقسيم تجتهد في شيئين، في جمع أوصاف لأن عندك حكم بدون أوصاف، وبعد ذلك في الإلغاء بحيث لا يبقى معك إلا وصف واحد. نعم. السبر بدون تقسيم، هذا تنقيح مناط. لكن تنقيح المناط السبر يشمل شيئين، السبر يشمل شيئين، لأنك إذا كان سبر مجرد ليس معه تقسيم فهو جزء من أجزاء تنقيح المناط، لكن التقسيم هذا ليس داخلا في التنقيح. نعم. التقسيم من أجزاء تخريج المناط، لكنه لا يصح أن يكون وحده تخريجا للمناط، لا بد أن يتوفر معه سبر. لا، الطرد أن نبحث في أحكام الشريعة فلا نجد الشريعة تلتفت إلى هذا الوصف، هذا يسمى وصف طردي. لكن عدم المناسبة يأتي إنسان ويجتهد يقول هذا الوصف لا يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، فيدل ذلك على أن هذا الوصف ليس علة لهذا الحكم، وفرق بين الصورتين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونسأله سبحانه يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعل العلم منتشرا فيها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.